ذوب نزور عنبولي ويضاق الخطري تاسوي ولي تسيد وذلك وتولي ذوب نزور عنبولي ويضاق الخطري تاسوي ولي تسيد وذلك وتولي الهني يا الزهري أمس ضيدي شان وسال تسويضي دمني الهني يا الزهري أمس ضيدي شان وسال تسويضي دمني إذ الحبابي ولا حبابي إذ الحبابي ولا حبابي لا حبابي وإذا غلاين يشدن تولي وقبل ذبات الحال لا تجي صوال ميصري غال بدل كامور في الدنيا ثمال وقبل ذبات الحال لا تجي صوال ميصري غال بدل كامور في الدنيا ثمال اعتذر لي مازال اشتواتك لو استفسوت كل شرقت سوال اعتذر لي مازال اشتواتك لو استفسوت كل شرقت سوال الحبابي ولا حبابي الحبابي ولا حبابي لا حبابي ولا عزيزا مرتي دوال الصحري وزرق يعكس لبسند بحباس الجرح يروح نادي حلو والسمي زاداس الصحري وزرق يعكس لبسند بحباس الجرح يروح نادي حلو والسمي زاداس ما تدري شال والناس يجرى وغسيل محايا نصيت بساس ما تدري شال والناس يجرى وغسيل محايا نصيت بساس اذ الحبابي ولا حبابي اذ الحبابي ولا حبابي لا حبابي ريدي شان تشمغ دخل كمس